السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. هذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة عن هذه الأسئلة ومن توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك شيخنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الله يسلمك. شيخنا عمر من العراق. تفضل يا أخي عمر. عفوا شيخنا، أنا صراحة أنا أتمنى أروح للجامع، والدتي يعني ما تسمح لي أذهب للمسجد، يعني تخاف علي من كورونا، تحل علي إثم؟ إذا كان عندكم كورونا وأمك منعتك بسبب الكورونا، فاسمع لأمك وأطع، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ. تفضل. لو سمحت ممكن سؤال؟ ممكن سؤال، تفضل. إن شاء الله ينفع أذن من غير وضوء قبل ما أتوضأ؟ نعم، يجوز أن تؤذن بدون وضوء، لكن وضوء أفضل. قال فريق من السلف: نعم، تصويل نفس السؤال، الوضوء حق وسنة. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حكم أخذ المعاشات من وزارة التضامن الاجتماعي، يسمى المعاشات. حكم أخذ معاشات من وزارة التضامن الاجتماعي؟ نعم. لا بأس، كل الناس تأخذ معاشات. طيب، لو فرضنا إن أنا مش مؤمن عليا يعني. طيب. هل يجوز إن أنا أدفع للتأمينات الاجتماعية عشان بعد سن التقاعد أخذ معاش؟ والله إن استطعت أن تبتعد عن أي شيء فيه خلل ابتعد، هذا لن أنصحك وما يتولاك. أما كنت موظفا فالدولة تنفق على من كانوا يعملون للتأمينات التي يدفعونها حتى إذا بلغوا الكبار لم يضيعوا هذا الباب. سلام، بارك الله فيك يا أختي. مرحبا بك يا دكتور عبد الغني، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. بارك الله فيك وزادك نفعا للمسلمين. وإياك، الله يبارك فيك وسلمك. يجوز للأب وابنه إن هم يتزوجوا اثنين إخوات؟ نعم. نعم يجوز. ما في مانع. جزاكم الله خيرا. وإياك. نفع الله بك يا مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول سنة فضلت الشيخ. نعم. أنا يا بنتي، لا ابني عنده 3 سنين تعبان، يعني ناوية أن هي بعد إن ربنا طمنها كده من الدكتور تطلع حاجة للفضلات، إن أنا هتجيب يعني بتاع مثلا خروف أو نعجة وتتبعها وتطلعها لله. هل يجوز هي تاخد منها هي وبيتها وقالها وتدي لله برضو ولا تطلع كلها البرة وما تاخدش حاجة منها الوهية ولا حد على حسب نيتها وتلفظها. يعني إذا كانت تنوي إخراجها للفقراء فلا يجوز لها أن تأخذ منها شيئا، إنما إن كانت نظرت مجرد ذبح تأكل منه وتطعم الفقراء فبحسب نيتها. أيوه الله يسلمك. طيب في سؤال تاني يا شيخ. أنا يعني أطلع المعاش بعد شهرين أو ثلاثة، فلي ابن وحيد وبنتين، فابني مش موظف والبنتين واحدة دكتورة واحدة مدرسة، فأنا ناوي أديله مثلا جزء من المبلغ اللي أنا هطلع أخده من المعاش يعني إيه مساعدة له، هل ينفع ان انا اديله براحتي اللي انا عايز ادهوله برضو مش احرم البنات ان انا استقطع حاجه لهم برضو واديهم وبرضاهم وهيكون رضاهم امهم وحنينين على بعض، انا اكون علي اسم ولا حاجه يعني كده ولا والله ايه؟ والله اذا اردت الخير والافضل والاخرج من الخلافات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لان البنات هيستحي، البنات تستحي تطالب بحقها وانت تحرجيهم بهذا الصنيع. دي مبلغ انا ارجع المعاش انا خدمتي يعني نايت خدمتي انا مستربية وتعليم. انا فاهم الكلام. ايوه الخدمة مال لك هو مالك، لكن اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. حكم قراءة نفس السورة في نفس الصلاة مثل الفلق بدون قصد، بقصد أو بدون قصد الصلاة صحيحة، ولله تعالى فقرأ ما تيسر منه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله يا رب دائما. فضيلة الشيخ، كنت عامل دورة أنا وأصدقائي كده لبعض الشباب في زكرة الصيام إن شاء الله، بس الدورة تبتدي بكرة، بس كان عندنا خلاف على حاجة كده في الزكرة. إذا جن رجل أو صرع أثناء الصيام أقوال العلماء ما في أدلة واضحة في المسألة وما اتفقوا على رأي واحد، والظاهر أنه مريض والمريض فعدته من أيام أخرى. عظيم. يعني هو لو بسبب الصرع يعني عفوا الدورة التي تعملها هذه في الصيام كلها يا أخي لا تقل ساعتين وخلصت المسألة، تعقدوا الدنيا ودورة من أجل الصيام ودورة من أجل الصيام، كل فقه الصيام كله لا في يلخص فيما لا يزيد عن ساعتين وتوابعه، يعني ممكن تنشئ دورة وشهرين ولا شهر مش مستهل. شهرين الأمر سهل يعني. لا أنا بسأل على السؤال بس يا أنا أجبتك، أنا عارف أنا أجبتك على السؤال، قلت لك أختار قول العلماء القائلين بأنه يعيد لأن الصرع مرض أو الجنون مرض، والله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب يا عم الشيخ، بالنسبة لقول لو هو بسبب الصرع نام كنوم البني آدم العادي صيامه صحيح، لكن لو ذهب عقله ذهابا فحكمه حكم المجنون ويعيد الصيام. الذي أنت قلته لك وكل الذي يتكلم به ليس عليه نصوص لم يجتهد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت شفنا لو واحد عاوز يتزوج مرة أخرى يعني هل يخبر الزوجة، ولو أخبرها إزاي يعني إقناعها إزاي يعني مثلا؟ ما في إقناع، لا أنت تخبرها وخلاص أنك تزوجت أو أنك تريد الزواج. يعني في يعني أقدرش مثلا في كلمة أقدر أقولها لها مثلا حضرتك أوجهها بس إنها ما تأذنش؟ والله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني مهما تكلمت مهما تكلمت الأمر بيد الله. شفنا لو في واحد بيحب واحدة فالواحد ذات يعني حصل قدر ربنا إن هي تزوجها في واحد تاني، فهل في كلمة توجيهية أو مثلا كلمة حضرتك يعني تسلي بها هذا الشخص؟ أسلي بأن الشخص قد يحب شيئا وهو خير شر له، وقد يكره شيئا وهو خير له، والله قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يبارك في عمرك يا شيخ، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. من فضلك يا سيدنا، غسل الجمعة واجب على الرجل والمرأة، لا يمكن توجيه الرجل ده. أختار الرأي القائل بأنه مستحب وليس بواجب، لأن عائشة قالت كان الناس بينة أنفسهم كانوا يأتون الجمعة ولهم روائح، فقيل لهم لو اغتسلتم لا تفيد إجابة. أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت مصلى مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها، فذكر الوضوء في روايات وذكر الغسل في روايات أخرى. أما حديث من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة من اغتسل في الغسل أفضل لا يصح، وحديث من غسل وقت الفجر أراه منكر المتن. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أريد بعض السؤال لك. نعم. سؤال لك يا شيخ. تفضل. أبويا قبل ما يموت. أبي قبل أن يموت بشهر. لقيته قاعد يقول لي يا ابن الحسن ما ربنا راضي عنك، وبدأ يقرأ القرآن كتير وبدأ كلما يشوفه يذكر ربنا. وبعد كده يوم جاله جلطة على المخ قبل ما يموت بيوم، وبعد كده الحمد لله طلع من المستشفى وهو قاعد بقى ايه قاعد تعبان. فبقول له بقى وديك ده موجود وتصلي؟ قال لي مش قادر يا ابني. قال كده على الوتر. تاني حاجة خلاص انت تتكلم عن وزر من عدم ولماذا نستفيد من عليه وزر او ليس عليه وزر؟ عليك ان تدعو له وتستغفر. انا خايف يا شيخ. استغفر له واكثر من الصدقة عنه وربنا يتولى. خلاص افضل له وخدم. طب معاك ماشي اخر حد انا شيخ. يعني برضو انا ايه عشان يوصل له للتواب قبل ما يموت قاعد يقول لي يا ابني الرسول كان قاعد مع الصحابة بيقول لهم هل ادلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لهم قولوا لا حول ولا قوة الا بالله. وقالوا احنا بدأتنا شيخ كان مبتسم ومات الحمد لله. بس الحمد لله الله يرحمه رحمة واسعة والديه المسلمين. الله يرحمه رحمة واسعة. الله يرحمه ويغفر لنا ولكم وله الأرض. السلام عليكم. من على مد الله يرحمه رحمة واسعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. كفاك بالله والله يا شيخ. حمدك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. حمدك والله يا شيخ. كن بس يا شيخ بدعي لي ربنا يكرمك جملة كويسة. الله يوفقك لكل خير ويسر لك ملكا من على كل عسير. ربنا يخليك رب. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا شيخ. نعم. عندي سؤال لحضرتك الله يكرمك. اتفضل. انا ليا واحد قريبي هو تعب شوية الأيام دي وعمل عملية صرفها مبلغ وهيعمل عملية تانية. العملية دي هتكلف من حوالي 80,000 ل 100,000 جنيه. ففي كلام حاليا بنقولوا إن احنا بنلموله مبلغ من الزكاة والصدقات يساعده في العملية. هو الراجل ده على المعاش وعنده مبلغ، يعني هو مديهولي إن أنا بشغله له بالمناصفة، يعني من دخله دخل المعاش وعنده قصة أرض لها يعني حوالي نص فدان ولا حاجة يزداد عليها عائد، هل يجوز عليه الزكاة في الحالة دي؟ بس إذا كان الدخل لا يكفيه ولا يكفي احتياجاته. يعني هو فيه مديني مبلغ مثلا حوالي 50-60,000 جنيه باش نشغلهم خلال السنة وآخر السنة بياخد العائد بتاعهم يعيش فيه. على كل حال هو مصرف على التوصيف الذي ذكرت، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ووصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم. فيك. الله يبارك فيك. الله يا شيخ مصطفى، كنت يعني الحمد لله بصلي بالناس يوميا في المسجد عايز اعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعه. يعني احنا كل جمعه الفجر ان شاء الله بنصلي بالسجدة والانتاء، ومفيش اي مشكله ان اسحب، يعني ما فيش شكوى مثلا من الاطاله. عايز اعرف هل كان هديه في كان يعني الديمومه فيها، ولا هل في صور ثانيه كان ثابت عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الجمعه في فجر الجمعه السجدة والانتاء، من فعلتها فأنت موفق، ما فعلتها أيضا صلاتك صحيحة. هل في كان سورة قاف أو لا في الفجر؟ لا في الفجر، لا الجمعة. في فجر الجمعة لا، الفجر يوم الجمعة لم يرد، لكن في صلاة الجمعة نفسها نعم. صلاة الجمعة الجمعة نفسها نعم. ما تلفونك يا محمود الناس عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. تفضل يا حبيبي. جزاك الله خيرا. الشيخ عندنا مسألة في زكاة الأموال. ما لها زكاة الأموال؟ ما شأنها؟ أشار إلينا أحد الإخوة أن كل نصاب من الأنفقة يخرج لوحده، بمعنى لو أنك تملك 10 مليون والنصاب 3 مليون، تخرج الثلاثة الأولى، تخرج زكاة الثلاثة الأولى، ثم الثانية ثم الثالثة، وأما المليون الأخير فليس عليه زكاة، يعني كالأنعام، كزكاة الأنعام. لا لا لا لا لا، الكلام غلط، الكلام خطأ. أيوة، عرفوا أنه السؤال يعني سؤالكم واضح لكم. أيوة، يعني أنت الآن مثلا إذا قلنا النصاب 100,000، أيوة، فيدعون أن 150,000 تخرج عنها زكاة 100,000 فقط، والخمسين ليس عليها زكاة إلا أن تبلغ النصاب، هذا كلامهم. نعم نعم نعم، خطأ خطأ خطأ. أيوة، مع السلامة. جزاك الله خيرا. ولماذا خرجت يا إيهاب منصور؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخنا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يرضى عليك يا شيخ. عليك. ما يا شيخ، أنا شغال في بعض المواقع الإنشائية في شغلة الدهان. فأنا جيت وصلت على كيس معجونة، فما فيش حل أشتري منه، فرنيت على حارس المشروع قلت له سمحت لو عندك كيس معجونة تعطيني إياه وأديك حقه، أو بكرة أرجع لك واحد مكانه. قال لي طيب ماشي، خمس دقايق وجاب لي واحد وعطيته حقه. بعدها بشويه جاني وقال لي بس ما تعرفش حد اللي انت خدت مني شويه المعجون. قلت له انت جايبه منين؟ قال لي مالكش دعوه بقى. فتاني يوم جبت له كيس مكانه واديته له وقلت له خلاص انا مسامحك في حق الكيس وكيس المعجون اللي انا خدته منك، قال عليا اسم لان انا شكيت في الامر. يعني انت رجعته له؟ رجعت له الكيس وقلت له مسامحك في حق الكيس اللي انا مديه لك كمان. معلش مشكله، ما فيش علي اسم ولا حاجة. لا لا لا، بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. السلام مصطفى. نعم، لو سمحت ازاي حضرتك الاول، وانا الله تعبت عم عرفت اوصل لحضرتك. الحمد لله وفقك الله، تفضل. والله يا شيخ مصطفى هم بس يعني ثلاث اسئله، انا اسف والله يعني هم ثلاث اسئله. تفضل تفضل تفضل. السؤال الاول، انا في شركه خاصه بالخدمات البريديه بس لها تعامل مع البنوك، فانا هي بتوزع كشوف الحساب بتاعه البنوك، فانا جاي لي شغل فيها كمراقب جوده، فانا بسال يعني موضوع هي شركه خاصه ما لهاش علاقه، يعني هي شركه خاصه بس بتوزع ضوابط البنوك عامه يعني والطرود الشخصيه والكلام ده. ده السؤال الاول. هذه مختصه بايصال الخطابات الى عملاء البنوك؟ ايوه بالظبط كده. انا عمل فيها جائز مع الكراهه. لا، جائز مع الكراهه. نعم تمام. السؤال الثاني، انا والدي اتوفى من حوالي 12 سنه، وجدي اتوفى قبليه بسنتين، فاحنا كان لنا ورث في جدي بس ما خدناش الورث ده الا بعد ما لسه من 3 سنين بس خدنا الورث بتاع جدي ده، بس انا والدتي قالت لي موضوع الورث مش هينفع انك تاخد منه حاجه الا ليا اخت اصغر مني سنه تتجوز، ف هل يعني لا كلام أمك خطأ، كلام أمك خطأ، تأخير أمك للميراث خطأ. البنت لها ميراث وأنت لك ميراث والأم لها ميراث، كل يأخذ حقه. بس يعني هي بتقول أنت كان المفروض أنت اللي تجهز أخته. لا لا، ليس بالمفروض ولا شيء، ولا يجب على أولياء البنت أن يجهزوها، إنما يجهزها الزوج. تمام. آخر سؤال معلش، أنا دلوقتي كان يعني زوجتي ديت أنا اللي مختارها، أنا كنت يعني أعرف زوجتي قبل ما تقدم لها بفترة، فوالدتي كانت معارضة إن أنا أعرفها، وهي جت يعني جت معايا عشان أطلبها غصب عنها. بس ولسه أنا الحمد لله زوجتي بقالي 4 سنين معايا يعني واقفة جنبي وسنداني وما شفتش منها حاجة وحشة. هل الأم يعني ليها إن هي تختار حتى زوجة ابنها ولا لا؟ ليس لها ذلك، هي تنصح فقط، إنما تجبرك على أن تتزوج بمن لا تحبها ليس للأم ذلك. أنت لسه في مشاكل بسبب يعني أنا مثلا ونعم ليه بس في المشاكل؟ أمك ظلمتك في تأخير الميراث وفي كونها تريد أن تفرض عليك بنتا معينة، وهذا وذاك ليس من حقها. بارك الله فيك، متشكر لحضرتك مصطفى، الله يبارك فيك، الله يسلمك. حديث إذا جئتم من الصلاة ونحن سرد فالجود ولا تعدوا شيئا ليس بثابت وإن كان العمل عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. قصة سالم مولى أبي حذيفة خاصة بسالم مع سهلة. أيوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة في الرضاعة، خاصة بسالم مع سهلة، خاصة لا تعمم، أرضية سهلة تحرم عليه هو كبير، خاصة بسالم مع سهلة. العرض يا شيخنا، طب إيه فايدة الرضاعة وهو كبير مش طفل؟ يعني بقول لك الرسول عليه السلام استثنى هذه الحالة. سمعي. السلام عليكم. بارك الله فيك يا إبراهيم بن موسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يبارك في عمرك. معلش يا شيخنا، عندي بس سؤالين. سأل. السؤال الأول، لو أنا مثلا منحاج صلاة الجنازة من أولها والحاجة الركعة الثانية، تقضي ما فاتك من التكبيرات. يرى جمهور العلماء أن من فاتته تكبيرات من صلاة الجنازة يقضيها بعد أن يسلم الإمام، لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا على عمومه. بارك الله فيك. الثاني، لو سألنا سألته، لو واحد متزوج زوجتين ومثلا حلف بالطلاق ووقع في الطلاق، هل يقع طلاق على الأولى أم الثانية؟ لا، هذه ولا تلك، يكفر كفارة يمين. كفارة يمين. نعم. جزاك الله خير. وياك. ولكن مثلي أقتل ابن بنت عبد العزيز. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. أنا فخور جدا أن بكلم حضرتك شيخ. الله يبارك فيك ويزيدنا وياك خوفا من الله وخشيته. أنا أختي الصغيرة بتلعب رياضة الجمباز، رياضة فيها معازف وبيبقى فيها حور الأطفال يعني، وهي لسه ما بلغتش، فأنا عايز أعرف إيه حكم الأعمال الرياضة دي؟ غلط طبعا، فيها عري وفيها كذا وفيها كذا بالشكل انت تقوله. لا تجوز، الله لا يحب الفساد. كم عمرها البنت؟ 7 سنوات. 7 سنوات صغيرة شوية يعني، لا تسد عليها. حاضر يا صلاح بن غيث، قلوا لنا بالخير يا صلاح بن غيث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضيلة الشيخ، تفضل شيخ، هل ثبت شيء انه عندما كان المشركين يدعون اصنامهم كان الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم هذا فتنة لهم؟ لا لا لا لا لا، يدعون اصنامهم يستجيب لهم؟ لا تصلح هذه السياقة. لا تصلح هذه السياقة. لكن اذا سألنا سؤالا او سئلنا سؤالا، هل بالامكان ان تستجاب دعوة الكافر؟ نعم، بالإمكان أن تستجاب دعوة الكافر، لأن الله قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فهمت؟ سمعتني؟ نعم نعم سمعت. وأيضا فإن إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. وقد لا تستجاب بعض دعوات من هم أتقى الناس أو من أتقى الناس. يدعون الله يعني يدعو الأصنام يعني. أي من عارف تقول يدعو الأصنام. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وما عن دعائهم غافلون. الله يستجيب اللي يدعو الله الكافر يستجيب له لكن هذا يستجيب يفعل ما يشاء سبحانه. لا الله يوفقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول مقيم بالمدينة وذهبت إلى الميقات ونويت ولكن لم ألبس الإحرام إلا في مكة خوفا من الشرطة. فما حكم حجي؟ حجك صحيح ولكن عليك أحد الأمور الثلاثة إما دم وإما صيام ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين. قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي فارتكب محظورا وهذا الشاهد ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بينها النبي صلى الله عليه وسلم بين النسك ذبح شاة بين الصيام ثلاثة أيام وبين الإطعام ستة مساكين. بارك الله فيك يا أبا العبد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك شيخنا عمرين. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. اللهم شيخنا عزيز أخبرنا سجيش عن الوقتي بشيري الوديدي حاجات. ها؟ بشيري الوديدي حاجات. اشتري لأمك أشياء. فلما بقولها سعران عادي تستغنيها وتقول لي ليه جبت ودي ما جبت. عايز تكذب يعني ولا ايه؟ تبكذب عليها صراحة. يعني بقولها كثيرا كثيرا جايبه ب15 جنيه وأكون جايبه ب35 جنيه. هتعمل لك مشكلة لسه من أيام زمان يا فكرة من الجنيه له قيمة. أنا بقول لك الصراحة عشان هي تقول لي جبت وليه عملت وأنا مقتدر يعني مش متزوج ولا حاجة تعرض ممكن تعرض أحسن من الكذب. إزاي باشا؟ أنت شريب كام؟ إيه؟ شريب كام؟ أنا بشريب مثلا 35 شريب وهي وقلت لها بكام؟ 15 لا والله يما هو أقل من 50 جنيه معلش. ما هي تسلمت كام؟ هو أقل من 50 لا أقل من 50 بس خلاص ماشي ما كذبناش له ونفس الوقت صدقت طيب خاطر العزيز الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخنا والله في الوقت لو في مدير مصنع شغال هو شغله في المصنع اللي هو بيدير ويسير أمور المصنع فهل لي لو جاب هو شغل ممكن يتفق مع الرئيس صاحب الشغل اللي هو جايبه ده لمبلغ ويقول لصاحب المصنع بمبلغ حرام اللي هو خده خائن الأمانة يبين كل شيء لصاحب المصنع يبين كل شيء طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا وإليكم يا رب بارك الله فيك. لو سمحت العشر تهليلات في أذكار الصباح والمساء نعم هل الأصح بزيادة يحيى وميت؟ والله نحتاج أراجعها ما يزالك نعم جزاك الله خير الله يكرمك. حبك الله يا سعد بن توفيق قراءة الفاتحة للمأمور خلف الإمام صلاة الجارية يسكت يا أسامة قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كلها عفوا يقول في التعليق أقل من عفوا قلت أقل من 50 خطأ أقل أكثر من 10 جنيه. قل كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. أنا ابني كان بيصلي وكان في مدرسة إسلامية وكان بيحفظ القرآن ومن ساعة ما راح الكلية وبقى يشتغل ساب كل ده. الهادي هو الله. غير كمان بقى سجاير كده هو دلوقتي كان حافظها. غير بقى سجاير وحاجات كده. والله يا أختي الكريمة يلزمنا جميعا أن نسأل الله الهداية أن يهدينا ويهدي أزواجنا وذرياتنا، ولكن الطريق الذي هو فيه سائر سيبتلى ويستمر فيه، سيبتلى ابتلاءات شديدة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ذكريه أن الموت يأتي بغتة وأن الله رقيب عليك، وإن لم تكن أمك تقدر عليك فالله أقدر عليك، قادر على أن يبتليك بمرض، قادر على أن يبتليك بسرطان في الدم والعياذ بالله. انتبه، لا تظن أنك ما دمت سالما أنك على خير. من صحيح لله لنا نخشى الله سبحانه وتعالى، علينا أن نسأل الله العون على الطاعة. الله يهديه، الله يهديه وذرياته وذريات المسلمين. عفوا قطع الخط رغم العلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. انا ادلك على خير من الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام، حضرتك بخير؟ وانت طيب. الله يبارك فيك. والله حضرتك انا عندي تاكس، تمام؟ من المنصوره. طيب. والبندره المتعارف عليها اللي الدوله فرضاها، تمام؟ لو حضرتك عارف، يعني انت حضرتك من منصوره وعارف، كل واحد ياخد مشوار طلخه يقعد فيه ساعه والزبون يدفع 15 جنيه، فاحنا بنضطر نتفق مع الزبون، تمام؟ طيب هل دي يعني كده حرام؟ لا مش حرام، انت بتضطر تتفق مع الزبون. يعني احنا انا بخيره، مثلا حضرتك انا بروح بكذا يمشي معاك، يمشي مشي ما يمشيش، تمام؟ ده اللي بيحصل يعني. انما حضرتك اكيد عارف العداد بنلف المنصوره كلها مش بيكمل 10 جنيه. عارف 10 جنيه دلوقتي مش بتعمل حاجه. خسائر على التحسين. ايوه ده اللي انا عايز اقوله يعني. ممكن سؤال تاني بعد اذنك؟ ممكن. أه والله يا شيخ، الواحد طبعا التزم من يعني التزم بالصلوات من سن مثلا ايه 25 سنه مثلا. الحمد لله. هذه الصلوات التي فاتت. طب بالنسبه مثلا لو الواحد ربنا كرمه بعمره، هل الصلوات اللي بيصليها في المسجد الحرام؟ لا يا حبيبي، لا انت تجر ما تنفعش تجر. يعني عايز كل الصلاه في المسجد، عم 100,000 صلاه، صلي صلاه واحده تغطي اللي فاتني كله؟ لا يعني. مش مقصودي كده يعني. لا مقصودي كده، بس هم مقصودك. مقصودي ان مثلا لو انا التزمت بصلوات الجماعه ربنا سبحانه، يعني مثلا ده قصدي ان هي زي ما بيقولوا صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد ب 27 ايه. لا هذه الصلوات التي فاتتك ستر الله عليك، هذا راي اكثر العلماء. تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حق ان يقضى. تمام. طب بالنسبه للنوافل، يعني مثلا احنا عندنا 12 نافله مثلا في اليوم، هل دول بيخصموا من الصلوات اللي على الواحد؟ التي عليك هذه نافله واللي عليك فريضه. طيب جزاك الله. حبك الله يا من حسن بن علوي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخي؟ الحمد لله. والله اني احبك في الله. احبك الله والذي احبتنا له. والله حضرتك يا مولانا، ايه حكم شراء سيارة من عن طريق البنك؟ لا تفعل، يا ربا. ربا؟ هي ربا، ربا. الدنيا كلها ماشية على كده يا مولانا. انت لسه عايش؟ انا عايش وانت عارفني. من عارفك، من بسأل عايش ولا ميت؟ لا عايش يا مولانا، يعني بخير طول ما انت بخير يا مولانا. طب روح موت. ايه ده؟ موت يعني ايه؟ نم. على دماغي يا شيخ. نم. السلام عليكم. حبيبي يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يتوفى الأنفس حين موتها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ نعم مصطفى، تفضل. الله يبارك فيك. شكرا. فيك تفضل. انا بسمع فتاوى حضرتك. تفضل. في اخ يعني اتصل بحضرتك وقال لك يعني حضرتك سألت سؤال قلت له لو واحد مثلا عند مراته روحي هل يقع طلاق؟ هو رد على حضرتك قال لك لو واحد قالها ابنية يقع طلاق فأنت عفوا انت هتكرر علي المآسي في عدة ايام سابقة وطلاق الكنايات لكم اسبوع تتكلمون فيه فلا وجه لإعادته. هذا وقت سمعي. بارك الله فيك يا فواز. حفظ الله محمد عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالنسبة يا شيخ لمسائل سجود السهو واخد بال حضرتك فيها تفصيل. بعض الناس بيجهلوا في سجود للسهو قبل السلام وفي سجود للسهو بعد السلام. أيوه. الواحد في حالة ان هو جاهل بهذا التفصيل الافضل انه يسجد للسهو. خليك جاهل احسن. نعم خليك جاهل بهذا التفصيل احسن. ماشي يعني انا لا انا اقول لك خليك جاهل به احسن لان اللي انت تذكره غلط. طيب. لأن هذا التفصيل ليس عليه مستند. يعني من العلماء من يقول إذا سهى في أنه قلل يسجد قبل التسليم وإذا سهى في أنه زاد يسجد بعد التسليم. هذا الذي يريد أن يبلغه الأخ لإخوانه. صح كده؟ هذا ما سمعته. هذا الكلام صحيح قاله بعض أهل العلم وقالوا يؤيد بالنظر الصحيح لأن النظر الصحيح إذا كانت الصلاة زائدة فلا تزيدها زيادة إلى زيادة فاسجد بعد التسليم وإذا كانت ناقصة فاجبر النقص بقبل التسليم. قال النظر يقتضي هذا. صح النظر يقتضي هذا لكن النظر الأصح الذي يوافق السنة فبجمع الطرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجود السهو وجدنا بعد جمع الطرق أن الأمر فيه سعة. يصح سجود السهو قبل التسليم أو بعد التسليم سواء زدت أو نقصت في الصلاة من ناحية المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كلفت أحد إخواننا من طلبة العلم منذ زمن بهذا الموضوع اسمه مسعد رحمة الله تعالى عليه وجمع لنا رسالة في هذا وهي موجودة ومطبوعة حاصلها أن الأمر فيه سعة سواء زدت أو نقصت جاز لك أن تسجد قبل التسليم أو بعد التسليم أعني سجود السهو. جزاك الله خير شيخ. الله يبارك فيك. الله يكرمك. دعوتك الشيخ. دعوتك الشيخ. الله يبارك فيك وأنت كذلك. هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ أختاروا قول العلماء القائلين بأن اللمس لا ينقض الوضوء ما لم يكن جماعا وذلك لأن عائشة مست يدها رجلي النبي صلى الله عليه وسلم وساجد ومخرج من الصلاة ولأنها أيضا كانت تصلي وطردة الجنازة فكلما أراد النبي أن يسجد رمزها. أما قوله تعالى أولمستم النساء فالمراد به والعلم عند الله الجماع وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم ورحمة الله الشيخنا الكريم. نعم تفضل. بعد إذنك يا شيخنا عندي سؤال. المداومة على قراءة في فجر الجمعة السجدة والإنسان هل المداومة أفضل أو عدم المداومة؟ إن كان من خلفك يستطيعون الصبر هو حسن وأتبع للسنة. ما نقل عن النبي عليه السلام أنه قرأ بغيرها في فجر الجمعة إنما عندنا الأمومات المجوزة لقراءة غيرها كقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ بفتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. لكن عموما الأفضل الاتيان عليها ما لم تكن أم أناسا وهم ضعفاء. نعم. وهل ثبت أن النبي كان يدوم عليها؟ ورد أن النبي كان يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والأتى هذا الوقت بهذا اللفظ. نعم. شكرا. جزاك الله خير يا عائشة بنت أبي بكر وفقك الله يا أحمد بن عمر بارك الله فيك يا عادل عبد الستار. بارك الله فيك يا ابن محمد. بعد العصر غدا إن شاء الله تحية المسجد قبل صلاة المغرب، قبل أذان المغرب أو قبل صلاة المغرب تفرق يا سائلي. قبل صلاة المغرب تجوز إذا كان المؤذن أذن بين كل أذانين الصلاة والمراد الأذان والإقامة، لكن قبل أذان المغرب الخلاف فيها شديد والمنع رأي الجمهور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. بقول لحضرتك انا شغال في شركة خاصة وعامل نظام عندنا كده في الشركة انه بياخدوا جزء من مرتبي وهما بيدفعوا لي جزء، وده يعتبر بديل لمكافة نهاية الخدمة. عفوا هذا صندوق الزمالة؟ لا مش صندوق زمالة، لا ده بيحطوه في حاجة اسمها سندات خزانة او زون خزانة او حاجة زي كده، معرفش يعني تفاصيلها، بس تقريبا تبع شركات تأمين يعني. ما انت ما تعرفش تفاصيلها تعد عنها. شركات تأمين تقريبا تبع شركات تأمين. لا شركات تأمين بئست الشركات تعد عنها. حتى عذرا حكم سفر البنات للقوافل الطبية لعمل خيري إذا دعت الضرورة لسفرهن مع رفقة آمنة فعلت وإلا تركت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخ مصطفى. وحياك وبارك فيك. آمين. كفاية سيدة الله وسيدة الرام. الأول تقول إن أمها تمتلك نصف البيت والبنت دي لها أربع أخوات ذكور، فأمها عايز تكفي البيت لهم، فهل يقسم كالميراث ولا في تقسيم آخر؟ الأول بس الأخت عائشة بنت عمر رقية بارك الله فيها. سؤالك يا شيخ سيد، هل تقصد أنها تريد حرمان البنت وتقسيم الباقي على أربعة أولاد، أو تقصد تسوية بين البنت والولد؟ هي بتسأل يعني هل دي هبة ولا هي تسأل تريد السؤال عن هل أسوي بين الولد والبنت في العطية، أو تسأل شيء عن شيء آخر؟ يعني عايز أقسمها إزاي وهي حية، هي حية الآن عايز أقسم نص البيت على خمس أفراد، أربع ذكور وبنت. والله في قول من الأقوال، قول الجمهور أنها تعدل بينهم، تعدل بينهم الذكر مثل الأنثى. ومن العلماء من قال بالذكر مثل حظ الأنثيين كالإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، يقولان ذلك. وأختار تفصيلا إذا كانت اللبات كبيرة فكما قال أحمد وإسحاق بالذكر مثل حظ الأنثيين، لكت اللبات صغيرة فيسوى بينهم، والله أعلم. ثالث يعني الله يكرمك، يقول تزوج فتاة وبعد الزواج بشهر توفاها الله عز وجل، فيسأل الآن ما تركته البنت دي، هو يورثها ولا أهلها ولا أمها ولا أبوها ولا يبقى توسيع إزاي؟ يعني الزوجة توفت بعد شهر من الزواج، يعني ميراث الزوج من زوجته. نعم. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا الرجل له منها نصف كل شيء، فإذا كان أعطاها شبكة له نصف الشبكة، أعطاه كتب لها مؤخر له نصف المؤخر، قائمة عفش له نصف القائمة، والباقي لأمها وأبيها على ما هو معلوم. السؤال الثالث حفظكم الله، يقول أخته في كلية العلوم وجابت مجموع كويس ما شاء الله وأصبحت معيدة بفضل ده في الكلية، وهي منتقبة، لكن الكلية ترفض أن تستمر في هذه الوظيفة بالنقاط. والله أنا أنصحها بالبعد كنصيحة أخي لأختي، لأنها بداية ابتعاد شيء ما. أكون في الجامعة الآن كشفة الوجه كل الشباب ينظر إليها، امرأة هم رجال هم رجال، أنا أنصحها والله إذا رفضوا ذلك أنصحها بالابتعاد، أو والله أعلم تبحث عن مكان آمن لها في دينها، آمن لها في دينها، اختلاط أشياء كثيرة يا رحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عارف انا شيخ تكملت سؤال بس كنت كلمتك والخط قطع. اتفضل. بتاع قلت لك ان انا في الشركة، فهل يجوز طيب ان انا يعني لو كده اخد الجزء اللي يخصني بتاع الاشتراك انا والشركة والزيادة تخلص منها؟ ممكن. يعني انت كنت تدفع مبلغ. وشركتك تدفع مبلغ. المبلغان يوضعان في بنك مثلا. فالبنك يعطيك فائدة ربوية، فأصبح المصدر ثلاثة أشياء: مدفوعك ومدفوع شركتك لك وفائض البنكية. يمكن تأخذ الذي دفعته أنت والذي دفعته لك شركتك، والباقي خذه أخرجه على سبيل التخلص منه. جزاك الله خير يا شيخ، شكرا. يا مروة بنت مصطفى من الزملاء بخلعنا، وإن بدأت تدرس للشباب، الشباب رجال، وكثير من شباب الجامعات الآن فساق والعياذ بالله إلا ورحم الله. إن تكون هادئة من دينها كما ينبغي، كل يوم خارجة بالمكياج وساخر من الطلبة يسخر منها، لا تعلمها الصلاح قرن في بيوتكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك، ما حكم العمل في شركة بناء وبيع مقابر؟ بناء وبيع مقابر لا بأس. تمام. هي الشركة بتفرض على العملاء عقود غرامة تأخير. غرامة تأخير. وأنا طبيعة العمل نفسه هو إني بتصل بالعملاء المهتمين أقنعهم يجوا يشتروا من الشركة، بس يعني هو ده كل طبيعة عملي. لا بأس بالعمل في شركة بيع القبور، ونوصي المشترين أن يسددوا في الوقت حتى لا تتراكم عليهم ديون ربوية. طيب حتى لو الشركة مش ملتزمة بطرق شرعية في بناء المقابر؟ الآن يعني نحن نضطر في كثير من الأحيان إلى البناء فوق الأرض، لأن المياه الجوفية قد تؤثر في أجساد الأموات في بعض البلاد. تمام. وفي حالة إن الأوراق القانونية الخاصة بالأراضي، أنت يا أختي عفوا، بناء عليها، أنت عملك ماذا؟ عملك ماذا؟ محاسبة. متصل بالعملاء أقنعهم يجوا يشتروا. كل المقابل لابد للناس أن يقمروا. أين يقمروا الآن؟ تمام. هو السؤال إنه حتى لو الأوراق القانونية فيها مشكلة مثلا مش متأكدين من صحتها، هل الأرض مرخصة بالفعل ولا لأ؟ لا، أنت مالك أنت، أنت بيشير لهم هم. تمام. لكن هناك مختلطة وغير مختلطة. مشكلة. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. تفضل غفر الله ولا عندك. الله يسلم شيخنا. ماذا عندك؟ شيخنا الفاضل، إطلاق اللحى تمام، بما فيه من تضييق، فالأخذ منه على القدر اليسير هل يجوز؟ الله يا أخي، على القدر اليسير يعني مش فاهم. يعني ابن عمر كان يقبل على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، فقالت هذا لا بأس، يعني رسول الله ثبت عنه. وهذا يدخل لو أنا ما مرضتش أن أنا أحلق لحيتي، ويدخل في قوله تعالى إن شاء الله والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت جهدت في أنت ما عملت شيء إلا لمسك سيف. أنت يعني تمتثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تمتثل حديث رسول الله، يعني جهدت صحيح، جهدت نوع من جهد، لكن مش الجهاد يعني اللي يدخل. أيوة. جزاكم الله خير. رب، السؤال الثاني بعد إذنك. أنا ما قصدي يا إخوة زهد في سميع الله، بس أقول يعني لازم عزيمة المسلم تقوى أكثر من هذا بكثير. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. نعم. خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. نعم. خذوا ما تناكم. نعم. السؤال الثاني بعد إذنك، قراءة المأموم للفاتحة بعد الإمام، عايز إجابة شافية بعد إذنك. نعم. قراءة الفاتحة من المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية. يسكت بقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني الإمام يسكت ولا المأموم يسكت ما يقرأ شيء؟ لا، المأموم يسكت، استمع وينصت. ما يقرأ، ينصت حتى الفاتحة ما يقرأها. حتى الفاتحة ما يقرأها. هذا رأي الجمهور. هذا رأي الجمهور. جزاك الله خير شيخ. هل يجوز تصنيع ملابس حريم للخروج؟ يا أم أحمد هل تخرج النساء وعراية؟ يجوز تصنيع ملابس حريم للخروج بالضبط الشرعية. السلام عليكم. الحمد لله تفضل. بقول لحضرتك يا شيخنا دلوقتي وانا طالب في الثانويه كنت بركب القطارات وكنت بزوغ من بشه على الاجره فانا هي كفرت الموضوع ده. اصدق قدر استطاعتك ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. حبك الله يا ابو عمر. ما اعرفك واسمك الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد خطابك يا شيخ في شيئين. سأل. السؤال الأول هو في الكلية طبعاً تعرف إن الكلية مختلفة وكده. بنعمل جروب نعمل فيها مشاريع الاختلاط دايما بيكون بين البنات بنتكلم مع بعض يعني بنقعد مع بعض وكده عشان ننفذ المشاريع دي. ايه فكرك في هذا الموضوع؟ حافظ على نفسك قدر الاستطاعة وكن وقوعا وراقب الله. تمام. الفترة الثانية واحنا بنروح الكلية يعني فنقعد حوالي 9 ساعات. بنبدأ من الساعة 8 بنروح الكلية بنقعد 9 ساعات كل يوم يعني. فبنبدأ من الساعة 8 للساعة أو الساعة 6. يعني الصلاة ولا من هذا الوقت يعني الوقت ده بيكون فيه صلاة. تمام؟ مثلا زي صلاة الظهر والعصر في الوقت الحالي. أنا ما بنقدرش أصليهم في خلال التسع ساعات دول، فهل أصليهم لما أخلص أو لما أرجع البيت؟ لا تضيع العصر ولا الظهر الله يحفظك. ما يمكنك ابدا ان تستأذن وتصلي؟ لا مش بيكون في اي يعني حتى لو واحد منكم استأذن يدخل دورة المياه ممنوع؟ لا ممكن. طب خلاص ادخل دورة المياه وصلي في تأمين لا يتجاوز 5 دقائق ولو منفردا. لا طب لا يوجد مكان اي جولة فيها الارض مسجدا وطهورا. لا تفرط في الصلاة، اتق الله في نفسك. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. تكون الصلاة حتى تخرج وقتهم. محمد الأحمد ما سؤالك يا محمد الأحمد؟ ما عرفنا ماذا تريد والله يا محمد الأحمد. أبو حسام أبو حسام أحبك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا الفاضل الله صلى الله عليه وسلم وجزاك الله خيرا في طاعة الله جميعا. اللهم امين يا رب. اي اشياء بعد اذن حضرتك. شكرا محمد الجميل توجيهك طيب صح يعتبر من الجهاد في هذه الايام. اشكرك يا محمد الجميل. نقول اطلاق اللحية في هذه الايام عبد الجهاد. نعم عبد الجهاد لكن كنت اقصد الاخ يقوى ايمانه اكثر من ذلك بكثير. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا الحمد لله. شيخ كان عندي سؤال. سؤال؟ سؤال. نعم. شيخ في شركة دلوقتي فتحة عندنا في المحافظة اسمها اللامبي. الشركة دي بتقول لك احنا بنقدم لك كورسات للطلبة يعني ان هي تساعدهم في الحياة. كورسات تنمية بشرية. هذه بداية الضلال. انتبه لهذه الشركات بغض النظر عن الاسم. الآن أهل الإلحاد عياذا بالله، لا أقصد الشركة التي تتكلم عنها أنا لا أعرفها، إنما أنا أقصد أهل الإلحاد يدخلون الآن للناس من قبل التنمية البشرية، يدخلون لهم في المراحل الأولى من ناحية الإنسانية، يدخلون لهم مرحلة ثانية من ناحية التفكير. لا تقبل أي كلام إلا إذا كان العقل يقبله. فإذا حتى إذا قال ربك كلاما هم لا يعرضون كلام ربهم على عقولهم، إن شاء قبلوه وإن شاء ردوه، وهذا الكفر بعينه. انتبه لهذه الجمعيات، انتبه لهذه الجمعيات. لا أعرف الجمعية التي تتكلم أنت عنها، لكن أقوال التنمية البشرية هي بداية المجالس للشر، انتبه لها جدا، الله يحفظكم ويسلمكم. الآن أهل الإلحاد والشيعيون الملاحدة لهم مخططات لإغواء أبنائنا وبناتنا. لكل من كان البشرية؟ نعم، من أحد مداخلهم، هذه أحد المداخل، هذه أحد. لا شيء عندهم اسمه اعتراف بالقدر، القدر ينسفون القدر، ما في حاجة اسمها القدر. أنا لا أعني، أكرر، لا أعني الشركة التي أنت تتطور، والله ما أذكر اسمها، لكن أتكلم بصفة عامة عن مناهج التنمية البشرية التي تدرس في كثير من البلاد. لا شيء عندهم اسمه قدر الله، فانتبه لهم، لأن في مخططات الآن الحادية والعياذ بالله لإغواء الفتيات والفتيات، يأخذون بنتي من الجامعة في أبها في رعان شبابة، تعالي نشغلك مترجمة، يعطونها أموالا ويغرونها بالمال حتى تفارق أهلها وتستعري على أهلها، وبعدها يعبسون به مهرمة الكلاب. انتبهوا لهؤلاء الفجرة الذين يريدون قضاء أوطارهم من البنات، بنات الناس، ويضللون البنات، يضللون الشباب أيضا، يضللون الشباب أيضا. يقول لك فكر، لازم تفكر. ها فكر في ماذا؟ كلام الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نحن عندنا كمسلمين قال الله سمعنا وطاع لك يا رب، هم لا يختلفون. طيب أنتم 10 أفراد اختلفتم في شيء واحد، نقبل كلام من منكم؟ انتبه لهم، هم خدعوا كثيرات من الفتيات، وترك الفتيات بيوت أهليها، وذهبنا استأجرنا ويضحكوا عليها كتاب، خذي ترجم الكتاب، ويعطونها الأموال ويحولونها إلى إحدى البغايا بعد مدة. انتبه لنفسك ولدينك. شيخ المشكلة إن هم بيقولك في الأدنى الكورسات، بتروح أنت عشان تاخد الكورسات وكده، يقولك لو سوقت الكورسات ده يجي ده عملية تسويق الشبكة، يقولك لو سوقت لنا الكورسات دي يبقى لك نقاط. لا، تسويق الشبكة والشيء ده الكلام من الناحية المادية الأمر فيها أخف من أمر المعتقد، أخف من أمر المعتقد. الشركة اللي أنت تتكلم عليها إذا كان مشكلتها مالية، طبعا هو نصب وأكل أموال نصب الباطل، لكن أخف شيئا ما من، أخف بكثير بكثير من الإلحاد. نعم يا شيخ. يأخذون البنت الآن في الجامعة أو للولد في الجامعة يتكلمون على الإنسانية، الإنسانية، فيلغون قصة الولاء والبراء، لا فرق بين مسلم وكافر، الإنسانية، وبعدين يدخلون من ناحية التفكير، فكر فيما يقال لك، لا يصلح أن تكون لا تفكر. طيب الله قال لي أقيم الصلاة، لا فكر، ليه صلي؟ فكر المراد من كل شيء، أمر الله وأمر رسوله أصبح خاضعا لعقولهم. فاللي تقول لا تزني، لماذا لا؟ يقول لك لا أمضي شهواتي، لماذا لا أفعلها؟ ما عنده حلال ولا حرام ولا ضابط أبدا. ويدخلون على بنات الناس، دعونهم تعالي نشوف لك شغل، أبوك ترى تعالي عندنا شغل، يعطونا كتاب ولا ترجمي وخذ فلوس على الترجمة، أنت بنت متفوقة في طب أسنان أو في طب بشرة تفهم الإنجليزي، خذ الكتاب ترجمي، ويعطونها راتب في المرحلة الأولى حتى تستغني عن أبويها، ويستمتعون بها، وفوضى فوضى ثم فوضى ثم فوضى. انتبهوا لهم يا أهل الإسلام، هذه مخططات وعرة وقذرة يقوم بها للحاد صرف أبنائنا وبناتنا عن دين الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ الحمد لله الحمد لله. بعد اذن حضرتك كنت عاوزة اسأل حضرتك سؤال. سلي. زوجي اخوه مسافر بره بقاله حوالي 7 سنين. وسيد مراته وبنتين. وكان عامل لزوجي توكيل، هو بيخلص له كل اوراقه، بيخلص له كل حاجاته، توكيل عام. فدلوقتي هو من حوالي 5 سنين طلع مراته علشان يتجوز واحدة بره. فبعدين كان قايل لزوجي انه 3 شهور بس وهيرجعها تاني. طبعا عدى 5 سنين وهو رافض انه يرجعها، وهي عايشة كده بالبنتين بتربيهم، ما نزلش خالص، يعني 7 سنين هو ما نزلش خالص. لا لا عفوا، هذا الكلام من الكلام آخره وأنساني أوله، هذا الكلام تمام. هو مسافر بقى. من هو؟ أخو زوجي. أخو زوجك. أخو زوجك مسافر وعامل لزوجي توكيل عام. معامل زوج توكيل عام. نعم. من حوالي 5 سنين طلب من زوجي انه يروح للمأذون ويطلق زوجته علشان يتجوز واحدة اجنبية وياخد الجنسية. لان الدولة الاجنبية لا توافق، الدولة الاجنبية لا تعتمد له الزواج الا اذا كتب تقرير انه ليست على ذمته زوجة اخرى. وبعد. تمام. طبعا الكلام ده انا عايز اقول له حرام وما ينفعش وكده، بس قال له هم 3 شهور بس وهيتجوز واحدة وياخد الجنسية وخلاص ويرجع. طلق او لم يطلق؟ طلق. يعني اخوك كان وكيلا عنه في طلاق زوجته المصرية الاولى المسكينة كي يتزوج من امرأة اوروبية فاجرة ويأخذ الجنسية. وبعد. تمام حصل. كان وعده ان 3 شهور بس ويسيب التانية ان هو مجرد ياخد الجنسية ويرجع مراته وام بناته. وبعدين حتى الام رجعهاش ورافض، كل ما يكلمه هو رافض. الله يغنيها من فضل عنه. تمام. هو دلوقتي في نقطة عاوز اسأل حضرتك فيها. نعم. زوجي معاه توكيل عام، ينفع يكتب الشقة اللي هم قاعدين فيها هي باسمه، باسم اخو زوجي، ينفع يكتبها باسم بناته من خلال التوكيل ده عشان لو هو حصل اي حاجة هي دلوقتي لا هي لا, لا, لا لا لا لا لا يعني انت تقولين الان اخوك يريد يكتب الشقة لبنات اخيه حتى لا تضيع البنات. اقول لا، ينظر اخوك الى المظلمة التي وقعت فيها الزوجة وبناتها ويعطيهن بقدر المظلمة. يعني يفترض أنها مطلقة، المطلقة لها حق. نعم. المطلقة لها حق، الحاضنة لها حق لأنها حاضنة. نعم. وينظر إلى حقها كمطلقة المتمثل في الآتي، لها كمطلقة مؤخر صداقها ولها شبكتها ولها قائمة عفشها ولها نفقة وسكنة أثناء العدة ولها متعة بالمعروف حقا للمتقين ولها حضانة الأولاد والبنات وتوفير سكن للأولاد والبنات. هو الزوج هربان في الخارج، أخو زوجك قائم على معه توكيل عام، يعطي المرأة المظلومة حقها من الظالم. هذا لحديث الرسول عليه السلام، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال كيف ينصره ظالما يا رسول الله؟ فلا تمنعهم من الظلم فذلك نصرك له. حبك الله الذي احتنى فيه محمد بن سمير، بارك الله فيك. اظن اخ محمد سمير هو الدكتور محمد سمير ولا غيره القاطن مكة المكرمة هو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، حضرتك دلوقتي كنت بتتكلم عن موضوع التنمية البشرية أو عن الفكر اللي داخل دلوقتي وغزا البيوت، وده فعلا بيحصل، وأنا بنتي بتتكلم معايا بنفس الطريقة دي بالظبط من على النت بقى. أنا معرفش الأفكار دي بتيجي من هي 17 سنة. لا، في مخطط ماكر ينفذ الآن، مخطط ماكر جدا. يأخذون بنات الناس ويأخذون الأذكياء من بنات الناس. وكما لا يخفى عليك يا أختي الإنسانية والرحمة، وبعدين يقولوا أنا فكري ما يصلح تكوني أداة غبية تنفيذ الكلام. طيب ما أنا بنفس كلام الله وكلام رسوله، لا ما عندهم كده، الذي نقتنى به نفعله. البنت أهلها يضغطوا عليها نطردك، تردوني ملكوش ده، تعالي يا بنت نشوف لك وظيفة، نظروا لها كتاب تترجمه من أساليبهم الجديدة. يعني كتاب تعمل ايه يا شيخ؟ انا اعمل ايه؟ نفس الكلام ده بتقوله لي وتقول لي كل حاجه حرام ليه ده عشان ايه، وبتجادل معايا وانا ما بستحملش الكلام ده، وبفضل اقول لها احنا سمعنا وقطعنا، ده احنا كلنا عباد وكلنا اماء. تقول لي لا مش حاجه اسمها كده، انا مش عبده، انا مش اما عباده. هي متمرده على ربها الان، يعني نقول نحن سمعنا واطعنا، وهي تقول لربنا لن اسمع لك ولا اطيع. عقلها عندها اقوى من كلام ربها بالظبط، كل حاجه بتقول لي كده بالعقل. طب اقول لها ما في حاجات مش بالعقل ولا بالعلم، بنقول سمعنا وطعنا عشان ندخل الجنه. بتقولي لا. طب انا اعمل ايه معاها؟ يعني انا دلوقتي الهادي هو الله، هو الهادي هو الله، يعني انك لا تهدي من احببت، لكن ضروري تتبع المخطط حتى نفسده من الاصل ان شاء الله باذن الله. علمي بنتك الخوف من الله، لاني انا وانت لن نستطيع هدايه احد الا باذن الله. هدايه هذه خاصه، نوح عليه السلام ما استطاع ان يصنع شيء مع ابنه، لكن إذا كان في أسباب نسلكها، صلت عليها فتيات صالحات من البنات الطيبات، استعيني بالله ثم بهن عليها، ذكريها بالله، لكن انتبهي لها الآن، عرفت الصديقات لها إن شاء الله بإذن الله ثم طريقة للعلاج إن شاء الله، والمستعان هو الله ونعم بالله. لكن هل أخذ مثلا معها موقف مثلا أمن عنها مصروف؟ ما المشكلة المصروف أنت تمنعيه وعاشق يأتيها برا البيت يديها فلوس كثير، أبسط شيء تأخذ سبلك البيت وتسكن مع الأصابة، سكنت مع الأصابة في بنت صيعة واخد شقة وجمع عندها الصيعة من أمثالها، خلاص نام يا بنتي ارتاح يا بنتي ترجين يا بنتي خذ الفلوس يا بنتي واستمتعوا بهن في الحرام ورموهم رمي الكلاب. انتبه يعني مسألة الفلوس ما عادش تفرق معها، وفي هيئات عياذا بالله تمول هذا الشر والفساد لمآرب، فانتبه لهم. دعوتك يا شيخ دعوتك. الله يهديها يا رب العالمين ويهدي بناتنا وبنات المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام وبركاته. على الدعاة إلى الله أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله لإنقاذ الأبناء والبنات ولإنقاذ أنفسهم، إذا تركنا الفسق والفجور ينتشران وتركنا الإلحاد ينتشر غدا قد أنت تتأثر. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فانتبهوا يا أولي الألباب، وإن شاء الله بإذن الله تكون هناك سلسلة لضحت هذا الباطل بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى. ولكن على أي حال فالهادي هو الله. هذا قدر أستاذي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك أسلمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أجلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا ومن أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك يا رب العالمين. ربنا اختم لنا بخير يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا، ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين، افتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين واحفظهم أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فك أسر أسيرهم واقض الدين عن مدينهم وفرج كرب مكروبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عملا صالحا وكلما طيبا وخلقا حسنا ونوايا صالحة وسرائر مستقيمة تخشاك يا رب وتقبل إليك يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين